اللهم صلِّ دواء لله سيدي رسول الله اعطينا دواء لله الشفاعة من عندك يا طه حبيب الله الشفاعة من عندك يا طه حبيب الله نمدح جمالك يا قرة عيني مولاي عظيم الجاه مولاي عظيم الجاه الله الله الله سيدي تقول لي عوان الله الله الله سيدي تقول لي عوان يا قرة عيني يا النبي العدنان يا قرة عيني يا النبي العدنان كن حرم يا رسول الله لمن يا حبيب الله فحماك وحرمك يا طه حبيب الله فحماك وحرمك يا طه حبيب الله الله الله الله سيدي تقول لي عوان الله الله الله سيدي تقول لي عوان يا قرة عيني يا النبي العدنان يا قرة عيني يا النبي العدنان الله الله يا عشقين ما كاين غير الله قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله أنا سيدي عندي طبيب كي عالجني بدواء أنا سيدي عندي طبيب كي عالجني بدواء قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله تما والشرفاء تما أهل الوفاء مقبر محمد عليه السلام مقبر محمد عليه السلام الله الله يا عشقين ما كاين غير الله الله الله يا عشقين ما كاين غير الله قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله قلبي متولع سيدي رسول الله.